بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل، إمام المحققين، إمام القراء، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى: شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة الإمام نافع، مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية، بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع بعض سوية. وكنا آخر ما شرحناه ألا وهو لفظ أراكهم، واتفقنا سويا أن هذا اللفظ الأصل فيه أنه إذا جاء بعد الراء ألف مادية متطرفة، فحكم الألف حينئذ التقليل قولا واحدة. واتفقنا سويا أنه يوجد ألفاظ لورش عن نافع فيها الفتح والتقليل وترتبط بالبدل، فحينئذ نطلق على الألفاظ المرتبطة بالبدل التي فيها الفتح والتقليل بأن هذا الفتح والتقليل يوصف بالفتح والتقليل المقيد، لأن في هذه الحالة البدل هو اللي هيحكمني. لو أنا قصرت البدل، البدل بيقول لي عشان تقصر البدل لابد أن أنت تفتح الألفاظ دي بس. طيب، ولو أنت وسطت البدل يبقى مالكش إلا تقلل هذه الألفاظ فقط، ولو أنت قرأت بإشباع البدل تعمل الفتح والتقليل. فلاحظ أن أنا وأنا بقول الكلام دوت كان فتح وتقليل مقيد، إنما يوجد ألفاظ فيها الفتح والتقليل لكنها غير مرتبطة بالبدل، منها لفظ أراكهم، لأن أراكهم فيها فتح وتقليل، أراكهم أراكهم. طيب، هل عشان فيها فتح وتقليل هل معنى ذلك تقيد بالبدل؟ لو انت قصرت تفتح أراكهم، ولو انت وسطت تقلل أراكهم، ولو انت أشبعت تفتح وتقلل أراكهم أراكهم. لا، في هذه اللحظة مفيش تقييد على الفتح والتقليل في لفظ أراكهم. ليه؟ لأن هذا اللفظ يستثنى، أنا بأكده تاني، هذا اللفظ يستثنى، ولذلك هنوصف الفتح والتقليل في هذه الحالة إنه مش مرتبط بالبدل. هنوصفه نقول عنه إيه؟ هنقول عنه فتح وتقليل مطلق. ليه؟ لأنك لما تقصر في اللفظة دي تفتح وتقلل، ما منعتش حاجة. طب ولما توسط هتفتح وتقلل، ما منعتش حاجة. طب ولما تشبع البدل هتفتح وتقلل، ما منعتش حاجة. عشان كده الموضوع معايا إيه؟ مطلق، مفتوح، بس في أراكهم، مش أي لفظ في فتح وتقليل أعمل فيه الموضوع ده مفتوح في اللفظة دي، خلاص. وأيضا هنضم اللفظ أراكهم لفظ الجار، لفظ الجار بتاع سورة، ها فاكرين، بتاع سورة النساء: والجار في القربة والجار الجنب. وإيه تاني؟ لفظ جبارين، فاكرين فين؟ في المائدة وفي الشعراء، خلاص. يبقى عندنا ثلاث ألفاظ فيهم فتح وتقليل بس مش مربوطين ببدل. هتقصر هات الوجهين، هتوسط هات الوجهين، هتشبع هات الايه الوجهين، عشان انا لميت لكم الايه الموضوع. خلاص يبقى الجار جبارين أراكهم مش مربوط ببدل، وفي اللحظة دي نطلق عليه بفتح وتقليل إيه؟ مقيد ولا مطلق؟ مطلق. طيب النهاردة عندنا شغل اللامات، عندنا شغل الإيه؟ اللامات. شغل اللامات هل يا ترى قواعد اللامات بتقول إيه؟ أفكركم بسرعة كده قبل ما نعرض الكلام عشان لما نعرضه إن شاء الله على طول. احنا متفقين ان الاصل عندنا في اللامات ان احنا بنرققها. انا بتكلم على رواية حفص الاول. الاصل عندنا في باب اللام حرف اللام طول عمرنا يقول لنا ايه؟ رقق اللام رقق اللام رقق اللام، خلاص عارفين الموضوع ده. لكن كنا واحنا بندرس رواية حفص يقول لك لم لفظ الجلالة لو انت بدأت بها تقول الله هتفخمه. طب ولو جه قبل منه فتح او ضم من الله من الله كنا برضو بنفخمه. طب ولو جه قبل منه كسر هنرققه بسم الله. خلاص كده يبقى لم لفظ الجلالة كان هو اللفظ الوحيد اللي عندنا في رواية حفص ابن ايه بنمر عليه يقولك فخمه. في حين ان انا عندي اعتراض بسيط ان ائمة القراءات وعلى رأسهم الشيخ الجليل الضباع محمد علي الضباع رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه كان اختار للام التغليظ واختار لخص ضغط انقاذ التفخيم. تاني لما نيجي نستخدم لفظ التفخيم نستخدمه لخص ضغط انقاذ حروف خص ضغط انقاذ نقول عليها حروف مفخمة. إنما اللام كان يختار لها التغليظ تقول لام مغلظة ما تقولش عليها لام مفخمة. خلاص خلصنا من الحتة دي. طيب ايه دور ورش في اللامات؟ دور ورش في اللامات ان ورش هيغلظ اللامات بس بشروط، شروط وضعت ان اولا اللام دي لازم تبقى مفتوحة. يبقى يا لام عشان تتغلظي لورش لازم تبقي مفتوحة بس كده. هل لازم يجي قبلها حروف معينة؟ قبلها ما قلتش بعدها، قبلها يجي حروف معينة. قالك الطاء واختها مين؟ الضاء، وبعدين ضيفوا عليها الصاد. تاني يبقى عشان اغلظ اللام لورش لازم اللام تبقى ايه؟ مفتوحة، ولازم يكون قبلها حرف من ثلاثة احرف. الطاء واختها مين؟ الضاء، وضيفوا عليها حرف الصاد. هل زي ما انت اشترطت في اللام انها تبقى مفتوحة هل التلات حروف اللي انت اتكلمت عنهم دول لازم يبقوا مشروطين بشروط؟ قالك يا يبقوا مفتوحين زي اللام يا يبقوا سواكن. يبقى اللام شرطها تبقى مفتوحة خلاص، ويكون قبلها الطاء والظاء والصاد يا إما مفتوحين زي اللام يا إما يبقوا سواكن. زي ما بنقول الصلاة انت غلظت ليه اللام؟ عشان مفتوحة وقبلها الصاد مفتوحة. أو وأصلحوا غلظت ليه اللام؟ عشان مفتوحة وقبلها الصاد ساكن. خلصنا من القصة دي؟ خلصنا من القصة دي. السؤال اللي بيطرح نفسه، افرضوا ان جالك لام ينطبق عليها قاعدة التغليظ هغلظها بس سبحان بقى الكريم، وكان ورا منها ذات ياء فيها فتح وتقليل. لا لا لا لا لا تاني حاضر هقولها تاني. افرضوا جالنا لام ينفع فيها التغليظ لورش، وقدرا بعد اللام المغلظة دي جالنا ألف اللي هي بنسميها ذوات الياء زي ما احنا عارفين فيها فتح وتقليل. ازاي نجمع بين تغليظ اللام وذات الياء اللي فيها فتح وتقليل؟ بصوا عشان تغلظ اللام تغليظ اللام مش هينفع عليه غير فتح، زي كلمة مصلى في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كلمة مصلى لما أقف عليها مش اللام دي مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة يعني أقول مصلى، بس لاحظوا أن فيها ذات ياء، ذات الياء اللي فيها فتح وتقليل. قال لك فيها حاجة مهمة لازم تبقوا عارفينها وتتحفظ صم. فتح ذات الياء ما يمشيش عليه الا تغليظ اللام، بدليل ان انا بقول مصلى غلظت اللام وفتحت، مستحيل لم تتغلظ ويجي معاها تقليل ابدا. حد يقول لي كده تتعمل ازاي؟ ما تركبش لام مغلظه مع تقليل. مصلى غلظت اللام وفتحت ذات الياء. طب ولو انت رققت اللام، عارف ليه ترقق اللام؟ عشان تتقلل ذات الياء. مصلي، يبقى اذا فتح الالف عشان افتحها غلظت اللام، ولما قللت الالف اجبرت لما انا قللت الالف اجبرت ان انا لازم ارقق اللام. في حاجات بتجبرني على فعل اشياء معينه، واخدين بالكو؟ يبقى انا لما فتحت غلظت، ولما قللت رققت. مصلى مصلي. ولذلك مستحيل من رابع المستحيلات ان يجتمع التغليظ مع التقليل، مستحيل. محدش يقنعني، واللي يعرف يعملها يقول لي. خلاص، ادي نمره واحد. جيت بعد كده قلت بقى حاجه مهمه، ان احنا لو جينا ركبناها مع البدلات، افترضنا ان احنا هنركبها مع البدل، يبقى معروفه هتقصر البدل، اللفظ ده هتغلظ اللام وتفتح، لان فتحك، ما هو انت لما تقصر البدل هنعمل ايه في الالف؟ قصر البدل يعمل ايه في الالف؟ يفتح ولا يقلل؟ هيفتح، يبقى هتغلظ اللام. ما هو ده ترتب عليه، ده ان فتحت فغلظت. طب ولو انت وسطت البدل هتعمل ايه في الالف؟ ما هو فتحك او تقليلك هو اللي يديك حكم اللام، ولما انت توسط البدل هتقلل، يبقى التقليل يمشي معاه في اللام ايه؟ ترقيق، ما يمشيش معاه تغليظ ابدا. طب ولما تشبع البدل هتفتح تغلظ، هترقق هتقلل هترقق. لما تشبع البدل تفتح الالف يبقى هتغلظ اللام، او تقلل الالف هترقق اللام. اخر حاجه قبل ما اعرض على الشاشه، انا جمعت وعملت حصر للكلام ده كله، وجدت ان هم 6 ألفاظ في المصحف، 6 كلمات في المصحف. مصلى في البقرة، يصلاها في الإسراء وسورة الليل، يصلى في سورة الانشقاق، سيصلى في سورة المسد، صلى في سورة القيامة أو العلق، فصلى في سورة الأعلى. ده اللي هو الحصر اللي أنا عملته في القرآن الكريم للألفاظ كلها، عشان يبقى معاك الشغل واضح. طيب ممكن سويا نشوف مع بعض على الشاشة هذا الكلام اللي أنا قلته دلوقتي واختصرته اختصار سريع. يلا نشوفه مع بعض. بقول أولا وأنا بتكلم على الكلام، بقول إن أنا عندي قاعدة. القاعدة بتقول قدامنا واضحة اهي، لما يجينا لام مفتوحة قبلها لام مفتوحة، خلي بالكم من الشروط، لام مفتوحة يجي قبلها طاء ظاء صاد ساكنة أو مفتوحة، ساكنة أو مفتوحة. خلاص، كلمة متحركة دي أقصد بها مفتوحة يا جماعة، ها، ساكنة أو مفتوحة. فحكم اللام التغليظ قولا واحدا، حكم اللام التغليظ قولا واحدا. وجبت لكم المثال الصلاة وأصلحوا. طيب الفرض اللي أنا افترضته دلوقتي، إذا اجتمعت اللام المغلظة مع ذات الياء اللي فيها فتح وتقليل، فيجب اتباع الآتي: تغليظ اللام يترتب عليه فتح ذات الياء. طب ولو انت رققت اللام يترتب عليه تقليل ذات الياء، يبقى فتحك يخليك لازم تغلظ اللام. طب قللت لترقق اللام، زي كلمة مصلى لما نقف عليها، خلاص، في سورة البقرة في الآية 125. خلاص كده، اهم شيء عندي تبقوا عارفينه ان تغليظ اللام ما يمشيش معاه الا الفتح، ثم ترقيق اللام ما يمشيش عليه الا الايه؟ التقليل. تعالوا نشوف اللوحة اللي بعدها بتوضح الكلام اللي انا بقوله. اجتمعت اللام المغلظة مع ذات الياء في 6 ألفاظ على الترتيب التالي. 6 ألفاظ اللام المغلظة مع ذات الياء. اول واحدة في سورة البقرة في الآية 25 كلمة مصلى، دي لما أقف عليها، لأن لما وصلها مصلى وعهدنا ما فيهاش شغل بقى، خلاص الشغل يبان لما نقف عليها. خلاص، يبقى في البقرة 125 مصلى. طب نمرة اتنين يصلاها أو يصلاها في سورة الإسراء الآية 18 وفي سورة الليل الآية 15. طيب نمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة في سورة الانشقاق الآية 12 ويصلى، ويصلى في سورة الايه الانشقاق الآية 12. لاحظوا ان انا بجيبها بالوجهين، بغلظ فبفتح، برقق فقلل. يصلى يصلى في سورة المسد اللوحة اللي بعدها، في سورة المسد الآية 3 سيصلى سيصلى سيصلى. طيب في سورة القيامة الآية 31 وفي سورة العلق الآية 10 صلى صلى. طيب آخر لفظ عندنا في سورة الأعلى الآية 15 خلاص، فصلى فصلى اللي هو ذكر اسم ربه فصلى فصلى. بس خلي بالك أنا كتبت تعليق مهم قوي تحت منه في منتهى الخطورة، التعليق ده في منتهى منتهى الخطورة. بيقول ايه؟ يستثنى من الألفاظ السابقة لفظين لا ثالف لهما، لفظين لا ثالث لهما على التفصيل التالي. ايه هما بقى؟ قال لك اللفظ نمرة خمسة اللي هو اللفظ نمرة خمسة اللي في سورة القيامة والعلق اللي هو صلى او صلى، واللفظ نمرة ستة اللي هو فصلى بتاع سورة الاعلى. اشمعنا ده بقى اللي استثنتهم نمرة خمسة ونمرة ستة؟ رحت كاتب ايه؟ اسمعوا الكلام بقى. استثنية، استثنية اللي هي في الفايدة، استثنية اللفظ الخامس اللي هو صلى واللفظ السادس فصلى من وجه الفتح. انت هتستثني من الفتح يعني ما تنفعش تفتحه، لأنهما من رؤوس آي السور العشر المقللة قولا واحدة، فيترتب على ذلك تقليل الألف قولا واحدة مع وجوب ترقيق اللام. الله. تاني اللفظ نمرة خمسة واللفظ نمرة ستة، شوفوا كده أسماء الصور بتاعتهم مين؟ سورة القيامة وسورة العلق وسورة الأعلى، ثلاث صور. فاكرين لما شرحت باب الفتح والإمالة أو باب الفتح والتقليل وقلت إن ورش لعشر صور بيقلل رؤوس آياتهم قولا واحدة؟ منهم كان سورة القيامة والعلق والأعلى. طب ما هو دول منهم لما نقف على صلى فصل وذكر اسم ربه فصل. طب ما هو لما بيقول لك تقلل الالف قولا واحده يبقى اجبرك انك لازم ترقق اللام. مش احنا قلنا ان التقليل مع ترقيق اللام؟ خلي بالكو هو ده بقى الشغل، هو ده الشغل. اللفظ نمره خمسه واللفظ نمره سته هيطلعوا بره اللعبه. ليه؟ لانهم من رؤوس ايات الصور العشره المقللين قولا واحده، فمعنى انك تقلل يبقى اجبرك انك لازم ترقق اللام. ركبت؟ وصلت؟ طيب يبقى معنى كده ان قاعدة الفتح والتقليل هتنطبق على اول اربع الفاظ، اول اربع الفاظ بتاع البقرة وبتاع الاسراء والليل والانشقاق والمسد، لكن نمرة خمسة ونمرة ستة بتاع القيامة والعلق والاعلى دول تقليل مع وجوب ترقيق اللام. طيب تعالوا نشوف بقى تركيبة الجداول اللي انا قلتلكوا عليها. بيقولك ايه؟ افرض بقى ربطنا الالفاظ دي بالبدلات، سهلة قوي سهلة قوي. يقولك ايه؟ مصلى بتاعت البقرة لما تقف عليها لو انت اصلا بتقرب قصر البدل هتفتح وتغلظ اللام، هتفتح ذات الياء ولازم تغلظ اللام. طب ولو انت بتوسط البدل هتقلل لي ذات الياء طبعا، لان التوسط ما يمشيش مع الا تقليل، فبناء عليه تعمل ايه في اللام؟ ترقق اللام. طول ما في لام مغلظه معاها ذات ياء لازم ترتب ده مع ده، يبقى قصر البدل لما تفتح الالف تغلظ اللام. طب ولما توسط البدل هقلل غصب عني لان بوسط البدل فلازم ارقق اللام. طب اشباع البدل ده نصيب الاسد، هتفتح يبقى معاها التغليظ، هتقلل يبقى معاها الترطيب. ورحت عامل لكم كده خانه بلون مخالف بقول لك فيها ايه؟ ان مصلى وصلا، مصلى وصلا اللام مغلظة قولا واحدا، اللام مغلظة قولا ايه واحدا، مصلى وعهدنا، هتغلظ اللام يا بطل. طيب يصلاها، يصلاها اللفظ اللي بعد منها يصلاها، نفس القصة، القصرة هتفتح وتغلظ، هتفتح مع تغليف اللام، هتوسط هتقلل مع ترقيق اللام، الإشباع هتاخد الوجهين، نفس القضية نفس اللعب. ماشي، ناخد الجدول اللي بعد منه نفس الكلام. ويصلى بتاع الانشقاق نفس القضية، مفيش جديد، مع القصر معروفة، هتفتح فكر على طول، أو ما أنا مش عايزكم تحفظوا، عايزكم تفهموا قصر البدل، يبقى أنا يترتب عليه في الألف لازم أفتح، والشيخ قايل لنا لما تفتح لازم أغلظ اللام. طب ولما نوسط هتقلل، يبقى لازم ترقيق اللام، الإشباع ياخد الوجهين. طب بتاعت المثل سيصلى أو سيصلى، نفس القضية بتاعت الألفاظ الثلاثة الباقيين، دول قصة الأربع ألفاظ الأولانيين. طب شوفوا الجدول اللي جاي بتاع اللفظ الخامس والسادس اللي استثنيناهم، اللي هم من رؤوس آيات الصور العشرة، شوفوا الخانات بينها بتقول ايه، تقليل تقليل تقليل، ما هم رؤوس آيات. طب والتقليل تقليل تقليل معاه ايه في اللامات، ترقيق ترقيق ترقيق، مش انا لسه قايل ان التقليل يجبرني ان لازم ارقق اللامات، سواء قصرنا او وسطنا او اشبعنا، الكلام بيشرح نفسه. حتى رحت كاتب لكم خانة من تحت، سورة القيامة والأعلى والعلق من الصور المقللة قولا واحد، الكلام بيشرح نفسه، الكلام بيشرح نفسه. بهذا القدر أكتفي من الشرح، بهذا القدر أكتفي من الشرح، ولينا إن شاء الله تواصل مع حاجات تانية، مع حاجات تانية برضو، عشان نختتم بقى الهدايا أو الجداول دي. خلاص يا جماعة، طيب تعالوا بقى ننظر إلى تلاوة اليوم. تلاوة اليوم إن شاء الله من الآية 95 للآية 101 هأديها إن شاء الله. بس قبل ما أديها عندنا فرشين في رواية ورش. أول فرش هيقابلنا في الآية 96 في كلمة فالق الإصباح، مش وجعل الليل بقى، ورش هيقول وجاعلوا، وجاعلوا الليل، وجاعلوا الليل، خلاص وجاعلوا الليل. طيب الفرش الثاني اللي عندنا في الآية 100، الآية قبل الأخيرة، مش وخرقوا له بنين، لا وخرقوا له بنين، وخرقوا، شدد الراء، شدد الراء على التكثير على الكثرة يعني، وخرقوا، شوف البلاغة، وخرقوا. ماشي، الروايات القرآنية يثري بعضها ببعض، يثري بعضها بعضا، ولذلك دايما اللي معاه ادوات مع التفسير لازم يبقى معاه ادوات. ايه هي الادوات؟ القراءات. لذلك في ناس يقول لك ايه، انتوا عمالين تدونا في قراءات، هنستفيد ايه باللي انتوا بتعملوه معانا؟ ده اول اداه من ادوات التفسير، القراءات واللغه، الادوات واللغه، واخدين بالكم؟ طيب يلا عشان نؤدي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله، ذلكم الله، فأنى توفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات الآيات

جبت الفتح وبعدين روحت جايب الايه التقليل. في نفس القضية برضو، طب نتلقى الاتصال الاول. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي حسن. بارك الله فيك اخي الكريم الطيب. الله يبارك فيك سيدي، الله يجزيك عنا كل خير سيدي. اللهم امين يا رب. اطلت علينا جدول الليلة، اطلوا علينا جدول قليدي فهم منها. معذرة اخي الكريم، اطلت الشرح اليوم؟ نعم نعم نعم القليل الدائم سيدي، اطلت علينا الجداول كسل ما نجمناش ننقله سيدي كريم. طيب حاضر الله يبارك فيك. الله في برضه هتلاقي لو فاتك شيء، لو فاتك نعم. شيء هتجد نعم. ده كله موجود على موقع القناة. لا بارك الله فيك سيد. نعم طيب. ولو فاتك شيء ايضا يعني ايه تواصل معي ايضا يعني اوضح لك الحاجات اللي سقطت منك. الله يبارك فيك الله يجزيك عن خير. يلا نبدا القراءه. نعم ان شاء الله. تفضل يا حبيبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. نعم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. بارك الله فيك أخي الطيب. الله يبارك فيك سيدي، الله يجزيك كل خير إن شاء الله. الله يحفظك. خيرا جزاك أخي الكريم. معنا أحمد، السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا احمد؟ الحمد لله كويس. يلا نبدا ونشرع. وهو الذي ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها ركز. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لآيات إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا الجن ولا الجن يا أحمد الجن ايه الحكاية يلا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا أحمد أحسنت معنا الحاجة صباح السلام عليكم الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وحضرتك بخير وفي نعمة يا شيخ محمد وحضرتك بخير في الجداول وفي هذا الشغل الجميل الله يكرمك يا حاجة صباح أبدأ حضرتك تفضلي من مطلع الصفحة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون فالق الإصباح جاعل الليل وجاعل نعم وجاعل الواو حاضر فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم أنزل بالراء شوية تقدير حاضر ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بارك الله فيك حاجة صباح أحسنتي طيب معنا الحاجة زينب السلام عليكم يا حاجة زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا حاجة زينب ربنا يبارك فيك يا شيخ يا محمد في الشرح الجميل ده والله الله يكرمك يا حاجة زينب يلا نبدأ ربنا يسهل طيب أصبر من وهو الذي أنزل من السماء حاضر وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا بس خلي بالك يا حاجة زينب نعم خضرا نبين الترقيق قادرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله بس ليه طلق أقول حاجة بقى حاجة زينب الجن وخلقهم يا حاجة زينب نعم خلي بالك من الواو وجعلوا صح وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولدا ولم تكن له صاحبة حاجة زينب نعم خلي بالك من غنة النون قبل التقليل أنى حاضر أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا بس قوليها تاني وهو بكل شيء وهو بكل شيء عليم احسنت يا حاجه زينب اتحسننا ولا لسه شويه رائع ربنا يكرمك يا حاجه زينب معنا محمد السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا محمد بخير الحمد لله يلا نبدا الصفحه ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأني توفكون فالك الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بارك الله فيك يا محمد أحسنت يا حبيبي معنا الحاجة فاطمة السلام عليكم يا حاجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم حياك السلام حياك الملك الله يكرمك جزاك الله خيرا والله على كل الشرح الجميل ده والله الله ربنا يبارك فيك ويعزك الله يكرمك يا حاجة فاطمة أبدأ إن شاء الله اتفضلي يا حاجة فاطمة بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج أخرجنا فأخرجنا به نبات كل شيء كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها بس خلي بالك ومن مفخمة هي مين اللي هي الغنة لكن طلعها اللام تتغلب طل لا هي اللام دي تشكيلها ايه لا مش مفتوحة تمام الله يفتح عليك يبقى تتغلب ولا لا ما تتغلبش تمام يلا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم بارك الله فيك يا حاجة فاطمة أحسنتي معنا الأخت وردة من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تفضلي يا أخت وردة بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون أنت بتقري بالفتح ولا بالتقليل يا أخت وردة بالفتح تمام يعني هتقري على قصر البدل نعم طيب يلا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي لا انت بتقري برواية ايه يا اخت وردة اخت نعم. وردة انت بتقري برواية ايه برواية ورس اصل خلي بالك لما قلتي وهو دي قالون انا عارف ان الجزائر برضو بيغلب عليها رواية قالون نعم نعم فانتبهي ان ورش يضم الهاء وهو يلا وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا متراكبا يا أخت وردة. متراكبة، بيني تفخيم الراء. متراكبة ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان لا. متشابها وغير متشابه. أخت وردة نعم. والزيتون والرم زمن الغنة للميم. نعم نعم. والزيتون والرمان متشابها مشتبها وغير هي مش متشابهة مشتبهة. لا والزيتون والرمان والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. بارك الله فيك يا أخت وردة، أحسنتي، بس انتبه إلى كلمة وهو، لأن كانت تمين معك لرواية قالون وهو، فحتى لا يختلط ورش بقالون فقالون يسكن وورش يضم الهاء وهو. بارك الله فيكم. كان ده كان آخر اتصال معنا. سبحان رب، الوقت انقضى سريعا، ومعذرة على إطالة جداول اليوم، ولكن كان الموضوع لابد أن يتكامل، ما كانش ينفع أننا أقسمه على حلقتين، فمعذرة على الإطالة، لأن يهمني جدا أن أنا أوصل لكم المعلومات، ويعلم الله عز وجل أنا حابب أن أنا أوصل لكم، لا أترك شاردة ولا واردة في الرواية، أنا حابب أن أنا أوصلها لكم بأبسط أسلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، إن شاء الله مستمرين في الجداول، وهقلل برضو قدر الجداول. أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ما تنسوش إن شاء الله بعد الختام هنسمع تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري. إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا